يعني بص، في كتاب اسمه المجاز في اللغة والقرآن الكريم، الدكتور عبد العظيم المطعني يكتب كده، كتاب المجاز في اللغة والقرآن الكريم، دكتور عبد العظيم المطعني رحمه الله. المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع، المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع، المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع. عمل لك في الكتاب ده استقراء لكتب اللغة وكتب النحو يعني، وكتب اللغة وكتب الأدب وكتب التفسير، واستخرج منها من منع من وقوع المجاز في اللغة. قال لك ما فيش مجاز في اللغة أصلا، كل اللي انت بتقوله ده كلام فاضي، فيش مجاز في اللغة وما فيش دليل على المجاز، وبالتالي إذا ما قلنا ما فيش في اللغة ليس هناك مجاز في القرآن الكريم. ثم أتى بقول المجيزين للمجاز في اللغة والقرآن الكريم، ومنهم من فرق فقال هناك مجاز في اللغة وليس هناك مجاز في القرآن الكريم. تمام كده؟ الكتاب ده في مجلدين، هم علوه في مجلد واحد. فجاب لك أول شيء في المجلد الأول، قال المجوزون، المجوزون من علماء اللغة، فقال منهم سيبويه إمام النحاة. هقرأها سريعة كده بس أنا أديك فكرة عن الكتاب كله عشان تفهم إيه الموضوع. سيبويه من أجاز المجاز، أبو زكريا الفراء، أبو عبيدة، أبو العباس المبرد، أبو الفتح، عثمان بن جني، أحمد بن فارس، أبو البقاء العكبري، دول كلهم من أصحاب النحو والصرف واللغة. طب نيجي من الأدباء والنقاد، أبو زيد القرشي، أبو عثمان الجاحظ، ابن المعتز الجرجاني، أبو القاسم الآمدي، الشريف الرضي، ابن رشيق، ضياء الدين الأثير. نيجي للإعجازيون والبلاغيون اللي بيهتموا بالبلاغة، الرماني، أبو لال العسكري، الباقلاني، ابن سنان الخفاجي، الإمام عبد القاهر الجرجاني، السكاكي، الخطيب القزويني، دول كلهم من أجازوا بوقوع المجاز. المفسرون والمحدثون، ابن جرير الطبري، ابن عطية الغرناطي، الزمخشري من المحدثين، ابن قتيبة، ابن فورك، الشريف الرضي من الأصوليين، ابن حزم، الإمام الغزالي، الآمدي، البيضاوي الأسنوي، ابن الحاجب، وعضد الملة. يبقى ده المجلد الأول انتهى بدول. طبعا جايب لك أقوالهم من كتبهم بيستنبط. جاء المجلد الثاني فقال بقى المانعون، اللي منع وقوع المجاز. طيب بدأ بأول حاجة الإسفرائيني، ابن حزم الظاهري، الجرجاني، سيف الدين الآمدي، ومنهم من اشتهر عنه بقى المنع ابن تيمية. ابن تيمية هو اللي شهر أو اشتهر عنه منع وقوع المجاز في اللغة والقرآن الكريم، وعنه أخذ ابن القيم، عنه أخذ ابن القيم واشتهرت عنده عنهما منع وقوع المجاز إطلاقا، بل سماه ابن القيم في كتاب له اسم الصواعق المرسلة طاغوت، قال كسر الطاغوت رقمه وذكر رقمه، ثم قال المجاز، لأنه قال إن هذا المجاز طاغوت لأنه اتخذه مؤولة على تأويل صفات الله عز وجل. يقول الرحمن العرش استوى، يقولون استولى مجازا، حمل المعنى الحقيقي على معنى آخر لعلاقة وقرينة، فقالك لا أنا هكسر لكم الطاغوت ده، وسكر ما يزيد، ذكر ما يزيد عن 50 دليل، والشيخ ذكرها هنا ورد عليه، ذكر ما يزيد عن 50 وجه. تمام، في الايه الوجه 49، الوجه 50، اكتفى ب 50 وجه قول اهل السنه وجماعه الشيخ. لا واحده واحده. تمام كده، فده كله في ايه، في المانعين. ثم ذكر من المانعين المحدثين المعاصرين الامام الشنقيطي، محمد بن الامين الشنقيطي له رساله خاصه اسمها منع جواز المجاز. الشنقيطي له رساله اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، يعني في الكتاب المنزل، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. ده الشنقيطي الصغير كبير ولا الصغير؟ محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. تمام كده يا جماعة، عامل لك في الجزء الثاني ده استقراء كلام المانعين، ثم رد على كل واحدة، وفي الآخر خلص الكلام خالص وقال إن إنكار المجاز في اللغة بوجه عام، ممكن نكتب الخلاصة، قال عبد العظيم المطعني رحمه الله. ده مش كان في الإذاعة القرآن الكريم؟ اه اللي كان بيجي في الإذاعة. قال إن إنكار المجاز في اللغة بوجه عام وفي القرآن الحكيم بوجه خاص إنما هو مجرد دعوى بنيت على شبهات وهية. دعوى بنيت على شبهات وهية. فصلة. كتب له كتب لها الذيوع بالذال والانتشار. الذيوع يعني الإذاعة والشهرة. كتب لها الذيوع والانتشار والشهرة ولكن لم يكتب لها النجاح. ولكن لم يكتب لها النجاح. انتهى. يقول ان هذا مجرد دعوة. ان ما فيش مجاز في اللغة. وليس هناك مجاز في القرآن. هذه دعوة زاعت وانتشرت. ولم يكتب لها النجاح. يبقى يؤيد فعلا وقوع المجاز. دعوة بنيت على شبهات وهي. على شبهات وهي. بنيت على شبهات وهي. تجد برضو من المشايخ الشيخ ابن عثيمين ينكر وقوع المجاز. عشان بس لو قرأت الموضوع يعني عند غير الشيخ ابن عثيمين ينكر. وزي ما قلنا ابن تيمية وابن القيم كل من اتى بعد ابن تيمية وابن القيم بيعتمد على كلام ابن القيم ويذكر أدلة ابن القيم في منع وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن. يعني شيخ مفيش مجاز في القرآن؟ لا فيه. الراجع ان هناك مجاز تمام ولكن خارج الصفات. مجاز في القرآن ولكن خارج الصفات. يعني نقول الراجع في مجاز. اه في مجاز. في مجاز خارج الصفات. خارج الصفات الله عز وجل. عشان ما يردوش عن الأشعار يردو هنا على الأشعار. اه يقولوا مجاز يبقى فيه ندخل بقى في الصفات. لا الصفات هذه شأنها خاص ليه أمرها كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر. هذا صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى.